لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح المقدمة البيقونية في مصطلح حديث خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شارفنا على الانتهاء، يعني لم يعد لدينا كثير أبيات نشرحها في هذه المنظومة المباركة. وحديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى الآن سيكون عن الحديث المضطرب. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الاضطراب والاختلاف والتزعزع. تقول: اضطربت السيارة في مشيها، يعني اهتزت. وتقول: اضطرب الرجل في حديثه، يعني أن حديثه لم يكن متناسقا، دخل بعضه في بعض. وهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح عند علماء مصطلح الحديث، فالحديث المضطرب كما قال الناظم رحمه الله هو الحديث الذي اختلف رواته في إسناده أو في متنه اختلافا لا يمكن الجمع بينه. يعني هناك بعض الأحاديث تجد في أسانيدها أو في رواياتها اختلافا، لكنه يمكن أن نجمع ذلك الحديث. بمعنى مثال ذلك أن هناك أحاديث كثير من طرقها ضعيفة، والطريق الصحيح يعني هو المعتمد. إذن لا يقال إن هذا الحديث حديث مضطرب وحديث لا يعمل به. لكن لو أننا افترضنا حديثا كل أسانيده صحيحة، إلا أنها لا يمكننا الجمع بينها، فيها اختلاف شديد، فإذا عند هذا نقول إن هذا الحديث مضطرب ولا يمكننا أن نحتج به، وهو حديث ضعيف. يعني حديث مضطرب هو من جنس الحديث الضعيف. إذن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. الحديث الذي يروى على أوجه متقاربة مختلفة لا يمكن الجمع بينها. وأما لو أمكن الجمع بينها، مثلا المتن يمكن الجمع بينه، مثلا هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عند افتتح الصلاة رفع يديه إلى منكبيه، وحديث أخرى أنه رفع إلى أطراف أذنيه، وحديث هذا كله واضح، يمكن أن يقال إن أصل اليد كان عند منكبيه، وأن أطرافها العليا كانت عند أطراف أذنيه وما إلى ذلك، هذا يمكن الجمع بينه. لكن هناك أحاديث لا يمكن الجمع بينها بحال من الأحوال، نظرا لاضطرابها الشديد في السند، مثلا حيث يروى من بطرق شتى ومختلفة، وهذا أضاف راويا وذاك حذف ذلك الراوي، وذاك وصله وذاك أرسله وذاك قال فيه كذا وهكذا، فلا يمكن الجمع بين تلك الطرق، فلذلك يعد هذا الحديث ضعيفا، بمعنى أن رواته لم يحفظوه. وكذلك يقال في المتن كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهناك مثلا حديث: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث جعلوه مثالا للحديث المضطرب، فقالوا: اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فمنهم من رواه موصولا، ومنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه من مسند أبي بكر الصديق، ومنهم من رواه جعله من مسند سعد بن أبي وقاص، ومنهم من قال هو عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقيل غير ذلك، مع أن رواته ثقات ولا يمكن ترجيح أحدهم على الآخر، فلذلك جعلوه من قسم المضطرب. وهذا مضطرب في السند ليس في المتن. وأنتم ترون أن الحديث المضطرب تختلف فيه وجهات النظر، فما زعمه عالم مضطربا قد يرى الآخر أنه ليس بمضطرب، وأن طرقه يمكن الجمع بينها، وأن بعض طرقه ضعيفة، إذن لا تعد اضطرابا. ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. طب هذا يعني هنا يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، وهنا يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، فعد هذا الحديث جماعة من العلماء حديثا مضطربا أو مثالا للمضطرب، وخالفهم غيرهم، قالوا لا، هذا الحديث جاء في سياق معين وذاك جاء في سياق معين، ويمكن الجمع بينهما من هذا الوجه. ولا شك أن الحديث كلما أمكن الجمع بين رواياته أو طرقه أو الاختلاف الوارد فيه كلما كان أولى وأفضل، لأن في ذلك إعمالا لسائر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما أمكننا أن نتجاوز قضية الاضطراب ونعطل العمل بالأحاديث كلما كان أفضل وأولى من أن نعطل الأحاديث. ولذلك العلماء رحمهم الله يفزعون إلى الجمع بين النصوص أولا، فإن لم يمكنهم ذلك فإنهم يقولون إن الحديث مضطرب ولا يمكن الجمع بينهم بحال من الأحوال. سبحان الله، هناك قصة مشهورة، بل قصتان مشهورتان. أولها قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي يعني في سبب إسلامه قصتان لا يمكن الجمع بينهما. القصة المشهورة قصته مع أخته وزوجها عندما دخل عليهم وهم يقرؤون سورة طه فلطمها، والقصة معروفة يعني. فهذه القصة رواها ابن إسحاق في سيرته، والقصة الأخرى أيضا وردت عند ابن إسحاق في السيرة، وهي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف حول الكعبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلحظه ويستمع إليه، فمن ثم تأثر وأسلم بعد ذلك. ولا شك أن هاتين القصتين مختلفتان تماما، يعني إلا أن يكون هناك شيء، لكن كلا القصتين إسنادهما لا يعول عليه. يعني إذن هاتان القصتان إنما نرويهما في السير من باب الاستئناس فقط، وليست من الأحاديث التي يعول عليها. لكن هناك قصة فعلا عجيبة غريبة، وهي قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ففيها قصتان في الصحيح، كلاهما في الصحيح ولا يمكن الجمع بينهما، كلاهما في الصحيح، كلاهما مرويان من طريق رجال وثقات، لكن هذه قصة وهذه قصة أخرى تماما. ولا أدري حقيقة، العلماء يعني حاولوا أن يأخذوا بقصة ويردوا الأخرى، والله أعلم بذلك، لأن القصتين في الصحيح ويصعب أن ترد حديثا في الصحيح. من الحديث المضطرب على أي حال، إذا لم يمكن الجمع بين رواياته أو النظر في أسانيده والجمع بينها، فعندئذ يحكم على هذا الحديث بأنه حديث مضطرب ضعيف لا يعول عليه، لأن الحاصل أن المضطرب هو مثل أن يأتيك الناس بخبر غير مضبوط. مثلا يأتيك إنسان يقول إن الرئيس الفلاني نجا من عملية انقلاب مثلا وإنه في بيته، ويجيء الآخر ويقول لك: أوه لا، قد ضرب وهو الآن في حالة وفاة. ويأتي الثالث ويقول لك: لا، ولم يضرب لكنه أسر. لا يمكنك، تقول لهم: انظروا، أخباركم هذه لا يمكنني أن أجزم بواحدة منها حتى يأتيني خبر آخر يقيني يمكنني أن أعول عليه، أما ما ذكرتم لي فلا يمكن أن أعول عليه. وهكذا يقال. فهذا من يعني من ناحية منطقية أن أي أخبار تأتي للإنسان وهي بنفس القوة لكنها مضطربة ولا يمكن الجمع بينها، فعندئذ تتساقط هذه الأخبار كلها ولا يمكن العمل بواحدة منها. والله تبارك وتعالى أعلم. وقد صنف العلماء في الحديث المضطرب مصنفات، من ذلك كتاب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالحديث المضطرب. ثم قال الناظم رحمه الله: الحديث المدرج. المدرج قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الحديث المدرج، الحديث المدرج هو الحديث الذي يكون فيه كلام الراوي مدموجا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تميز كلام الراوي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل خلط، حصل لك خلط، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام معصوم، وكلام المعصوم حجة يحتج به في دين الله. فإذا خلطت بينه وبين كلام الراوي عندئذ يحصل لك لبس، وقد تحتج بكلام الرواة على أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث بذلك خلط كثير. وقد حدث ذلك لبعض الناس ممن لم يكن يعني متقنا في هذا الفن. والحاصل أن الإدراج هو وضع الشيء في الشيء، ومن ذلك الدرج الذي تسحب منه أغراضك أو تضع فيه ألبستك وتغلق عليها. فالإدراج، وتقول أدرجت الشيء في الشيء يعني أدخلته فيه. فالإدراج هنا هو وضع كلام الراوي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الحديث، وعند أهل الحديث ما أدخل في متن الحديث من كلام الرواة ولم يتميز عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون الإدراج في السند وقد يكون في المتن. قد يكون الإدراج في السند وقد يكون في المتن، وحد ذلك أن لا يتميز الكلامان. وكيف إذن يمكننا أن نعرف أن هذا الحديث مدرج؟ يمكننا أن نعرف ذلك من طرق الحديث الأخرى، ومن تصريح الرواة في بعض الطرق، ومن تصريح عالم، ومن استحالة أن يكون ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا إما أن يستحيل ذلك أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يصرح الراوي بأنه كلامه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبين المحدثون من طرق الحديث أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإدراج يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. وقد يدرج حديث كامل، كلام كامل في الحديث، يعني بمعنى أنه قد يدرج الإنسان من غير شعور كلاما كاملا ويصبح هو الحديث. ويعني هذا قد ذكروا له مثالا، تارة يجعلونه في الحديث الموضوع، وتارة يجعلونه في الحديث المدرج، وتارة يجعلونه في غير ذلك، في وهم الرواة. هذا كله من الأخطاء التي من اختلاف العلماء في هذا الباب. المدرج في أول الحديث ضربوا له مثالا بحديث ويل للأعقاب من النار، فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا قوله أسبغ الوضوء من كلام رسول، من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما بين ذلك البخاري رحمه الله عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أسبغ الوضوء، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. وهذه الرواية رواها الخطيب البغدادي رحمه الله وبينها. الخطيب البغدادي صنف كتابا شاملا في الرواية سماه الكفاية في أصول الرواية رحمه الله. مثال الإدراج في وسط الحديث, مثال الإدراج في وسط الحديث ما رواه وما رواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه من طريق ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هانئ قال عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد, أقول أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة. فلفظة الزعيم الحميل هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو تفسير لبعض الكلام من قول ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هو تفسير من بعض الرواة وهو ابن وهب رحمه الله لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كما ذكر بعض إخواننا هنا الحديث مشهور في صحيح البخاري عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد, ثم قال ثم جاء في الرواية والتحنث التعبد, أيضا هو تفسير من بعض الرواة لكلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لأن هذا مدرج في كلام عائشة وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الرواية من رواية عائشة أم المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنها. مثال الإدراج في آخر الحديث وهذا أكثر الأصناف, أما الصنف الأول يعني يقولون إن الحافظ بن حجر لم يجد مثالا غيره وهو قليل جدا, إنما أكثر التفسيرات تكون في آخر الحديث والعديد منها أيضا يكون في وسط الحديث, مثل الحديث من مس ذكر أو من مس ذكره فليتوضأ, ففي بعض رواياته من طريق عروة بن الزبير هشام بن عروة عن أبيه من مس ذكره أو خصيتيه أو رفغيه فليتوضأ, فزيادة أنثيه من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ, فالزيادة هذه ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي من كلام عروة بن الزبير رضي الله عنه, ومن مذهب عروة رضي الله عنه ورحمه الله وكان من كبار التابعين أن من مس هذه الأمور يتوضأ. ومن ذلك أيضا في آخر الحديث ما رواه مالك رحمه الله في موطئه ورواه أيضا البخاري في الصحيح وغيرهما أن حديث محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله في القراءة خلف الإمام, وفي ذلك والحديث فيه في آخر الحديث فانتهى الناس عن القراءة منذ سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك, يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تقرؤون خلفي قالوا فإننا نفعل قال فلا تفعلوا, قال فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. فهذه الزيادة فانتهى الناس ليست من كلام الصحابي إنما هي من كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى, ومن ظن أنها من كلام الصحابي جعلها دليلا على عدم قراءة المأمون خلف الإمام, وإلا فهي ليست من كلام الصحابي لأن الصحابية لو قالها معناها لها حكم الرفع, من الصحابة التزموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا عن القراءة خلف الإمام, ولكن لو قالها الزهري فليس لها هذا الحكم. الزهري يروي أمرا لم يشهد إنما بلغه بلاغا, وإلا الزهري لم يكن في ذلك الوقت حاضرا حتى يقول فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام ويعلن عن ذلك. من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في التشهد في آخره، وهذا يعني يحتج به الأحناف على أنه دليل لهم. حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيه أنه بعد أن روى التشهد قال: فإذا قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الجملة إن شئت كذا وإن شئت كذا، هذه ليست من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذه ليس عفوا هذه ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما والحديث في سنن أبي داود. وأما الإدراج الذي يستفاد منه استحالة أن يكون الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث رسول الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال إن المملوك له أجران، ثم قال: فلولا بر أمي والجهاد في سبيل الله لتمنيت أن أكون مملوكا. فيستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يكون عبدا وقد أكرمه الله بالحرية والرسالة، يعني عبدا مملوكا يعني. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن أمه حية حتى يبرها في ذلك الوقت، حتى يقول فلولا بر أمي والجهاد في سبيل الله لتمنيت أن أكون مملوكا. فلذلك هذا من أدلة أن هذا من كلام أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كانت أمه حية في ذلك الوقت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال الإدراج في وسط أو في الإسناد، في الإسناد ما يكون يعني أمثلة ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في كتبهم في هذا الباب، ولا داعي لأن نكثر على المبتدئين في هذا الأمر، إنما يعني هذه الأحاديث يعني ما ذكرناه يعني فيه الكفاية والخير في توضيح هذا الموضوع. ما هو سبب الإدراج؟ ما هو الذي يجعل هؤلاء يدرجون كلامه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا توضيح الكلمات الغامضة كحديث التحنث وهو التعبد، فهذا يعني هو توضيح وحديث والزعيم هو الحميل، هذا توضيح للكلمة حتى يفهم الناس، فهي واضحة. لعل الذين حضروا المجلس مع هذا الإمام أو هذا المحدث يعني وضح لهم أنه يفسر وأنه ليس من كلامه، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحدث به. لكن قد يأتي من يأتي بعدهم فيظن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك وجب على العلماء أن يبينوا الفرق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كلام الرواة والمحدثين. ومن ذلك من أسباب الإدراج أيضا استنباط حكم شرعي وبيانه أثناء الحديث، فبعض المحدثين يحدث وفي نفس الوقت يريد أن يفيد الناس بفائدة فيشرح لهم شيئا من كما في حديث عروة بن الزبير وهو يرى أن مس الأنثيين والرفغ يبطل الوضوء، فذكر ذلك من ضمن حديثه على أساس أنه يشرح الحديث وليس على أساس أنه يضيفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإدراج إذا لم يكن بهذه النية فهو محرم، لأنه يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الغالب على هؤلاء العلماء أنهم لم يقصدوا بذلك إلا التفسير والشرح. وأما الذي قصد بإدراجه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فعل حفص بن غياث عندما دخل على الخليفة المهدي ابن المنصور ورآه يلعب بالطير، فروى له حديثا حدثه به بإسناده، ثم وفي هذا الحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر وزاد من عنده أو جناح. فقال الخليفة رحمه الله: أشهد أن قف هذا قف كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنا الذي جعلت يفعل هذا. فعمد إلى الحمام وذبحه كله يعني تكفيرا عما فعل. ولعل هذه القصة ستأتي إن شاء الله في الحديث الموضوع، لكن أنا ذكرتها هنا لأنها تشبه الإدراج عن عمد وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفص بن غياث هذا كان معروفا بالكذب، هذا الرجل كان معروفا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقد ذكرت لكم أن من أسباب مما يجعلنا نعرف الإدراج إما أن يصرح بذلك أحد الرواة، أو يروى الحديث من طريق آخر في التصريح بأن الكلام ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو كلام الصحابي أو أحد الرواة، أو يصرح يعني الراوي بأنه لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلامه، أو ينص على ذلك إمام من أئمة الحديث، أو يستحيل أن يكون ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه للعبد المملوك أجران، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ولكن الحديث ليس فيه وقال أبو هريرة، الحديث متصل فيه لولا والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا الكلام يعني يستحيل أن يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد صنف في المدرج الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه الفصل للوصل المدرج، وهو كتاب في مجلد، وصنف الحافظ بن حجر رحمه الله كتاب تقريب المنهج بترتيب المدرج، وعمد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري رحمه الله إلى كتاب أحد هؤلاء الأئمة، واختصره أيضا في جزء لطيف، وهو كتاب مفيد حقيقة، قرأته قديما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا يا أبا يا أيها الأندلسي، حياك الله يا أبا سفيان أو يا سفيان الأندلسي. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالحديث المدرج، وبعده يأتي الحديث المدبج. الحديث المدبج، والحديث المدبج اختصره الناظم رحمه الله في قوله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. والمدبج مأخوذ من ديباجة الوجه، لأن المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه، يعني أروي عنك وتروي عني، فإذا رويت عنك ورويت عني فقد تدبجنا في الإسناد، فأنا شيخك وأنت شيخي. وبما أن كل واحد منا ينظر في الآخر، فكأن كل واحد نظر في ديباجة وجه الآخر، فأصبحنا مدبجين بذلك، أصبحنا مدبجين بذلك. قال: وما روى كل قرين، يفترض أنه قرينه عن أخيه، عن أخيه يعني، مدبج فاعرفه حقا وانتخي، هذه زيادة حشو، فاعرفه حقا وانتخي، يعني اهتم بهذا النوع من أنواع العلم، زيادة يعني حتى تكمل البيت يعني. وهذا الصنف من أصناف الحديث ليس مما يوصف بالصحيح ولا الضعيف ولا الحسن ولا ما إلى ذلك، إنما هذا نوع من أنواع الرواية، هذا نوع من أنواع الرواية، ويدخل فيه العلماء كما فعل ابن الصلاح ومن نظم كتابه وزاد عليك الحافظ العراقي وغيرهم، فإن هؤلاء رحمهم الله تبارك وتعالى ذكروا في هذا الموطن رواية الأقران ورواية الآباء عن الأبناء ورواية الأصاغر عن الأكابر والأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك من أصناف الروايات التي الحقيقة لم يتطرق إليها ناظمنا هنا، لأنها من فضول العلم ومن الزيادات التي تكون في الكتب الموسعة، وليس هذا من غرضنا. لكن هنا الكلام عن رواية القرين عن قرينه ثم روايته هو عن الآخر. إذن كل واحد منهما يروي عن صاحبه، فهما قرينان بمعنى أنهما متقاربان في المنزلة والسنوات والعمر والعلم، ويروي بعضهم عن بعض، ففي هذه الحالة يسمى هذا حديثا مدبج. لكن سبحان الله، لو أن إنسانا روى عن من هو أكبر منه، ثم ذلك الأكبر روى عن من هو أصغر منه، رواية الأكابر عن الصغار، ثم رواية الصغار عن الأكابر، فهو مدبج أيضا، هو أيضا مدبج، لأن كل واحد روى عن الآخر ورواه عن عن عن صاحبه. فهذا يعني يعني هذا موجود كثيرا، مثال مدبج في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، وما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه جميعا. مثاله في التابعين ما رواه عطاء عن الزهري، ومثاله في تابع التابعين ما رواه مالك عن سفيان. إلا أن ما يمكننا أن نقول إن من شرط المدبج لا أن يروي القرين عن قرينه، بل أن يروي كل منهما عن الآخر. هنا يقول وما روى كل قرين عن أخيه، فاعرفه مدبج فاعرفه حقا وتخي، فيشترط فيه أن يروي كل واحد عن الآخر والعكس. أما مجرد رواية القرين عن قرينه فليست كافية في أن يسمى الحديث مدبجا، والله تبارك وتعالى أعلم. ولذلك يشترط في هذه الأمثلة التي ذكرت لكم العكس أيضا، بمعنى أن يروي أبو بكر عن عمر ويروي عمر عن أبي بكر، وأن يروي تروي عائشة عن أبي بكر وعن أبي هريرة، ويروي أبو هريرة عن عائشة، ويروي مالك عن سفيان وسفيان عن مالك، وهكذا. ومن رواية الأقران في سند واحد، سند عجيب حقيقة، يروي أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض، أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. مثال ذلك حديث السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب مرفوعا، عن حويطب بن عبد العزة، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا، عنهم جميعا، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهذا الحديث، فهذا بهذا الشكل ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الحديث يعني ورد بمعناه في صحيح مسلم عن السائب عن عبد الله بن السعدي بحذف حويط بن عبد العزة، فلعله يكون في يعني في بإسناد آخر في طريق أخرى. فإذا ثبت أن هؤلاء جميعا أيضا رووا عن بعضهم البعض فهذا هو المدبج، إذا ثبت أن هؤلاء جميعا روى بعضهم عن بعض فهذا هو المدبج. وفائدة المدبج أن تعرف أنه لا غلط في الرواية، أن هذه الرواية يعني هي من المدبج وليست خطأ، لأنه قد ترى إسناد هذا يروي عن هذا ثم تقول أنا رأيت هذا يروي عن هذا، لا حرج، هم أقران وروى بعضهم عن بعض، فإذا لا يوجد خطأ في الموضوع. فيعني هذه الأمور كلها يعني من الفوائد التي يستفيدها الإنسان أو طالب علم الحديث لكي يتجاوز الخطأ، يتجاوز الأخطاء التي قد يراها. فإن الإنسان المبتدئ قد يجد الاسم ولا ينتبه إلى أنه مقلوب، وقد يجد الاسم ويروي الراوي عن الراوي ولا يعلم أن تلك الرواية رواية صحيحة وأنه لا شيء فيها لأنه ما تدبج في الإسناد. وتجدون يعني في كثير من يعني التراجم يقول فلان تدبج مع فلان في الرواية، فيعني يعرفوها بهذا، يعرفوا ذلك ويعرفوا معناه مما ذكرناه الآن. قد صنف الإمام الدارقطني رحمه الله كتاب المدبج، وهو أول من صنف فيه، بل هو أول من سماه به. الحافظ الدارقطني أبو الحسن الدارقطني رحمه الله هو أول من سمى الحديث المدبج مدبجا، ثم تابعه الناس بعد ذلك. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني كتابا سماه رواية الأقران، رواية الأقران. فهذا ما يتعلق بالحديث المدبج، ولعلنا نقف هاهنا على أمل أن يكون الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى هو الدرس الأخير إن شاء الله، لأنه لم يبقى كثير شيء لدينا. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ونترككم الآن مع الأسئلة ثم السرد إن شاء الله.